يعلم بيه إلا رب الكون، حتى لو عالي عالبلكون الخاين خاين. مهما يقال مهما يقال مهما يقال مهما يقال الخاين خاين، مهما يقال مهما يقال الخاين لكل الناس معروف. حتى لو أكلت لحم الكتوب الخير لكل الناس معروف، حتى لو أكلت لحم الكتوب، لو ذبحت له في اليوم خروف الخاين خاين. الخاين طول عمره يعيش تعبان، ولا الحي الشاب التعبان على قل لحظة يبخ فيك زي التعبان. الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون. كان صاحبي وطول عمري ما همتو، كان صاحبي وطول عمري ما انتو زي الملح الدق فهمتو، كان صاحبي وطول عمري ما انتو زي الملح الدق فهمتو، ودي تغلى علي بنتو الخاين خاين. اشهدوا يا ناس علي امنتو، اشهدوا يا ناس علي امنتو على مالي كمان وبنتو، اشهدوا يا ناس علي امنتو على بيتي والكل امنتو، طلع خاين ظاهر بنتو الخاين خاين. مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون. بلحت في الجبل ليه ماشي، الجبل اللي ماشي شاف ركن جبل الحواشي، ما خلاش للراكب ماشي الخاين خاين. مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون. أوصيك أنا والزمان يوصيك ولا دي تحاكي دي وسط المجال كله بيعدي الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون ربيت وجاي عليا جاي علي ربيت جاي علي لو طلب عين من عيني كان عز يخرب بيتي علي الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون صاحبك عالقهوة أنا صاحبي وصاحبك عالقهوة لو طلب شي ولا قهوة صاحبي وصاحبك عالقهوة لو طلب شاي ولا قهوة حتى هناك الحد تهوى الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون يا مهما يكون يا الزمن ما تدخلش بيتك غريب ما تدخلش بيتك غريب وعالك لو كان حبيب دفني ونشأ وعصبي الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون يا مهما يكون أنا وكلت لحم كتاب أنا وكلت لحم كتاب الخاين طول عمره ما يتلف الخاين لو وكلت لحم كتاب وطول عمره كلامه يتلف حتى لو قعد عندك تلف الخاين خاين طول عمره ما ترضيش الخاين طول عمره عشت وما ترديش دبا يلعب يرجع البيت الخاين طول عمره عشت وما ترديش دبا يلعب يرجع البيت اهو خاين امر من الطريش الخاين خاين مهما يكون لا سعيت وانا بعيدي برضو سعديت الخاين زي العقرب لا سعيت وانا بعيدي سعدت كمان انا بعيدي سعديت يستاهل اللعنة سعيت الخاين خاين الخاين طول عمره ما تمشوش تأكل لحمة يقول مشوش أنا الجرح معايا مشوش الخاين خاين الخاين ما عندوش احساس ولا على كلمة يقول خلاص احنا من الدنيا منه ما فدناش الخاين خاين معايا الكل يتلام عشت مع الخاين تتلام وع كل الخلايا تلومك وع كل الخلايا عليك يا خالي تتلام انت احترف منه وتلم الخاين خاين مهما يكون مهما مش بالكلى ده بالدرهم مش بكلته بالعمر الخاين ما يحافظ على كلمته الخاين خاين مهما يكون مهما تعب نفسه تعب ليا وعشرته والتوحب ليا كنت عاكل عانى من ليا الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون انا عشرت ولقيته معاشر عالتسعة صفر العاشر هو عشرت ولقيته معاشر عالسفر لقيته العاشر عنده ملايكة ولا جنان عاشر الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون تعب نفسه وانا مغلبني تعب نفسه وانا مغلبني وفي الكلام تلقاه غلبني تعب نفسه ومغلبني وفي الكلام لانه خاين غلبني كنت عامله زي ابني الخاين خاين مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون الخاين خاين مهما يكون مهما يكون الخاين يا سلام سلم كنت عامله راجل طيب واطبخ له انا وطيب. انا كنت عامله راجل طيب اطبخ له انا وطيب. معايا جولد حاضر وطيب الخاين خاين مهما يكرر.